طبعا نسيت التنبيه على شيء، يعني مثلا القول في زكاة الحلي. مثلا الشيخ ابن باز اختار قول الأحناف، قول أهل الرأي، وإن كان هو قول مروي عن بعض الصحابة، أنه فيه زكاة. ابن عثيمين كتب رسالة كاملة في هذا، وإن كنت لا أرجح قولهما، بل الصواب قول الجمهور مالك وأحمد والشافعي. لكن هذا يدلك على أنه كانت هناك أريحية كبيرة يعني في التعامل مع الاختيارات الفقهية هنا وهناك، وكان قوله يعني مخالف لقول من سبقه حتى من مشايخ نجد. فلهذا نقول هناك صورة نمطية واضحة جدا متأثرة بالنظرة الإعلامية، أن هؤلاء بدو وأجلاف وكذا، ومثل ما الجماعة الغربيين ينظرون هذه النظرة أنه الناس راكبين جمال وإلى الآن، غير صحيح أصلا. ما في تيار بالغ جدا، يعني حتى لو تنظر مثلا في مناصحات الشيخ ابن باز، تارة يكاتب المودودي، تارة يكاتب الندوي، تارة يكاتب كذا، تارة يكاتب الألباني ليرد على رجل كتب شيئا في الصحف الهندية يطعن في مسند أحمد. طيب إذن يعني حتى مثلا دخول الألباني وغير ذلك ومدرسته والاحتكاك معها والنقاش معها والرد عليها في مواطن كثيرة والاستفادة منها أو في بعض المواطن وإلى آخره، كان هذا أمرا موجودا حاضرا. حتى مثلا ما حصل في السودان، موضوع حسن الترابي وأطوار حسن الترابي وأطوار راشد الغنوشي وأطوار والنقاشات والردود التي عليه، يعني حتى فترة الصحوة كان فيها مبالغة نوعا ما من منطلق حرص في العلاقة مع الآخر والأخذ والعطاء معه، أحيانا تشغلك عن قضايا الداخل، أحيانا تشغلك عن قضايا الداخل، وإن كان هناك بعض الدعاة حاول أن يستدرك وينظر في الواقع الداخلي. أيضا الواقع الداخلي ليس على مستوى علاقة مع السلطة، وإنما على مستوى الأفراد والناس. حتى مثلا الإباضية كمناقشة، مثلا هناك كتب ناقشت الخليل، والخليل نفسه جاء وعرض نقاشاته إلى آخره، كتب كتاب الحق الدامغ. ومن أيام الدعوة في الدولة الثانية والثالثة كان هناك علاقة مع إباضية أبو ظبي ومناقشات معهم وأخذ وعطاء معهم. طيب حتى موضوع الإسماعيلية وإلى آخره. فأما تقصد الانفتاح معنى أني أنصهر فيه، قصة ثانية هذه ما لها علاقة طبعا، غير التيارات العلمانية واليسارية. ولا يمكن يأتي إنسان يقول والله اليوم أنت ما عندك فكرة عن موضوع الإلحاد مثلا، لا، هناك داخل التيار من عنده فكرة جدا وافية، بل هو مرجع، بل هناك ظلم في تسليط في في في في إغفال جهود التيارات المنتسبة للسلفية في مواجهة الإلحاد والانحراف الفكري. حقيقة إن هذه إلماحة بسيطة، يعني الأمر لا يستوعب الأمر يستوعب أكثر. لو جلست أتكلم عن العلاقة مع الآخرين تأثيرا واستفادة وغير ذلك، أصلا ما في مدرسة في التاريخ انفتحت على الآخرين بالصورة هذه، لدرجة أصلا أثرت عليها سلبا في بعض المواطن، وكان في بعض المواطن هناك تساهل ظاهر مع الآخرين، وفي بعض المواطن كان هناك حالة مرضية من محاولة إظهار التميز والمخالفة للسائد بالحديث بجلب الأمور الموجودة عند الآخرين، حتى لو كانت أمورا عادية لها نظير عندك وممكن لها نظير أقوى، كما هو الحال عند كثير من طلبة العلم مع الأسف.